السؤال الثالث يقول السائل: في فصل الشتاء وعند هطول الأمطار بغزارة تتجمع مياه الأمطار في تقاطع الطرق مما يؤدي إلى صعوبة مرور الناس وهم راجلون أي ماشون، فاقترح بعض الناس أن يحفر حفرة إلى أن تصل إلى المياه الجوفية، وعرض آخرون بحجة أن المياه ملوثة فهل لنا أن نحفر هذه الحفرة؟ بارك الله فيك، هذا أمر يعود إلى البلدية، وهي قسم من أقسام وزارة المياه، ويعني الشوارع والطرق هذه يعني تهتم بها، فينبغي على البلدية أي الحكومة أن تنظر في هذا الأمر وما فيه صلاح للأمة وتعمل به. أما أن الناس يعني من المواطنين يقومون بهذا، لعلهم يعملون حفرة تكون خطر على الناس بعد ذلك يقعون فيها، أما كون يعني المياه يعني ملوثة لا يضر أن تقع في حفرة، ما يضر الناس، لكن خوفا أن تكون هذه الحفرة بعد ذلك مهلكة للناس، والله المستعان.